إن شئتم ربع ساعة فقط من أجل بركة العلم ثم أقف. نعم، لا إشكال إن شاء الله تعالى في ربع ساعة، ولا أطيل أكثر إن شاء الله تعالى. لا لا إن شاء الله لا يلحقني الضرر، بارك الله فيك. نعم إن شاء الله أبدأ ربع ساعة إن شاء الله تعالى، عزكم الله. أين توقفنا أسيادي؟ بارك الله بكم. من يتذكر أين توقفنا؟ آخر مرابطون، هل تذكرون أين توقفنا؟ عزك الله سيدي. MEGOAOUEL. أين توقفنا؟ لا يذكر أحد منكم. صوتي مسموع، بارك الله بكم. نعم، لا تذكرون أين توقفنا؟ نعم، أبدأ من حيث أظن أنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات ربي وصلوات رب الرحيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أبدأ إن شاء الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشرح: قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم مما ذكر من صفاته، والله تعالى قدرته مؤثرة في كل شيء. ذلك بأنه على كل شيء قدير، الله تعالى يطلق عليه شيء بمعنى موجود، ليس لفظ الشيء خاصا بالمحدث، بل يطلق على الموجود الحادث ويطلق على الموجود القديم الأزلي، وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. سورة الأنعام. فهذه الآية دليل على جواز تسمية الله تعالى بالشيء، فالله تعالى شيء لا كالأشياء. لقد ذكرت لأن قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم مما ذكر من صفاته، والله تعالى قدرته مؤثرة في كل شيء. لا يدخل هنا في معنى الشيء ذات الله وصفاته، فليس ذلك مراد الله تعالى في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير سورة التغابن، لأنه مخصوص بالدليل العقلي، فلا يقال إنه قادر على ذاته، لأن قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي، لأنه لا يقبل العدم، ولا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأنه لا يقبل الدخول في الوجود، بل قدرة الله تتعلق بالممكنات العقلية، أي في كل ما يقبل الدخول في الوجود. فقدرة الله تعالى مؤثرة في كل شيء، أي في كل ما يقبل الدخول في الوجود، وكل ما هو كذلك فهو فقير إليه، أي محتاج إليه سبحانه، وكل ما هو كذلك فهو عليه يسير. والمراد بنفي المماثلة عن الله تعالى المماثلة من جميع الوجوه، والمماثلة من وجه واحد، فكل ذلك مستحيل على الله سبحانه. نعم، واضح، بارك الله فيكم. قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الشرح: المعنى أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على حسب علمه وتقديره الأزلي. تقدير الله أي تدبير الله، وتدبير الله هو إيجاب الله الأشياء على ما سبق به علمه ومشيئته. تقدير الله تدبير الله، وتدبير الله إيجاب الله الأشياء على ما سبق به علمه ومشيئته. نعم سيد الحسين. إذن المعنى أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على حسب علمه الأزلي وتقديره الأزلي، وقدر سبحانه مقادير الخلق من الخير والشر والطاعة والمعصية والرزق والسعادة والشقاوة ونحو ذلك، وقدر آجال الخلائق. الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق، فإن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبرم لا يحتمل التقدم والتأخر، كما قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولم يخف عليه شيء سبحانه مما حدث ومما يحدث إلى ما لا نهاية له. قال بعض العلماء: الله عالم في الأزل بكل ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون أن لو كان يكون. فالمخلوقات التي خلقها فدخلت في الوجود والتي ستخلق ولم تدخل في الوجود بعد، كل بعلمه الأثري الذي هو علم واحد شامل يتعلق بسائر الممكنات العقلية وبالواجب العقلي وبالدليل العقلي. سبق وعرفنا الممكن العقلي، فالممكن العقلي ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. به سبحانه وتعالى بعلمه عالم، هو عالم بكل ما حدث وبكل ما سيحدث إجمالا وتفصيلا، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، ولا يلزم من ذلك تغير العلم. إذن الممكن العقلي ما هو؟ هو ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. أما المستحيل العقلي ما لا يتصور في العقل وجوده، وأما الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه. العلماء كفروا الفلاسفة بقولهم إن الله لا يعلم الجزئيات، كفروهم بذلك كما قال الغزالي وغيره. قال المؤلف أبو جعفر رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الشرح: أي أن الله تعالى أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية تحقيقا لمعنى الابتلاء. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الزاريات، أي لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي، أي لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. واضح إلى هنا؟ بارك الله بكم. نعم، نكمل. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. الشرح: شرع المؤلف هنا بشرح المشيئة التي هي إحدى الصفات الأزلية التي معرفتها لها أهمية كبيرة في أصول الدين. وتفسيرها أي المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. فالشر الذي دخل في الوجود بتخصيص الله تعالى دخل، وفي العقل كان جائزا أن يبقى في العدم، وإنما الله تعالى أخرجه من العدم لتعلق مشيئته الأزلية في وجوده فدخل في الوجود. علم الله يعلم به الأزلية والحادثة، بعلمه يعلم ذاته الأزلية ويعلم الخلق، يعلم بعلم واحد أزلي. مرحبا بكم. قال المؤلف أبو جعفر رحمه الله: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. مرحبا. الشرح يعلم من ذلك أنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، وهذا واضح. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن يعلم من ذلك أنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، والمعنى أن مشيئة العباد من جملة الحادثات، أي لا تحدث إلا بمشيئته، فلا مشيئة للعباد إلا أن يشاء الله دخولها في الوجود. فمشيئتنا حادثة لم تحدث إلا بمشيئة الله في الأزل، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الأزل حدوثها. يعني فمشيئتنا حادثة لم تحدث إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حيث شاء في الأزل حدوثها. وقبل أن تحدث مشيئتنا شاء الله في الأزل حدوثها. أما أن يشاء العباد شيئا لم يشأ الله تعالى في الأزل حدوثه، فلا يكون ذلك، بل هو مستحيل. والدليل السمعي على ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير. الله عز وجل شاء أن يكفر بعضهم فخلق فيهم الكفر، وشاء أن يؤمن بعضهم فخلق فيهم الإيمان. لا هؤلاء خلقوا الكفر ولا هؤلاء خلقوا الإيمان. الله عز وجل أكرم هؤلاء بأن خلق فيهم الإيمان، وخذل هؤلاء بأن خلق فيهم الكفر. ثم الذي خلق الله فيه الإيمان فليحمد الله سبحانه، لأن الله تفضل عليه بالإيمان. ليس واجبا على الله أن يخلق في أحد الإيمان، ومن خلق الله فيه الكفر فكفر باختياره، فلا يلومن إلا نفسه. ليس على الله فرضا أن يجعله مؤمنا، هذا رزقه الإيمان، خلق فيه الإيمان فضلا منه، وذاك خلق الكفر فيه عدلا منه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. بارك الله بكم وأكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. أرى أن أقف إلى هنا، بارك الله بكم. أرى الوقوف هنا، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله أن تيسر لنا، أن تيسر لي، أكمل غدا أعزكم الله. بارك الله بكم. نهلل ثلاثا ونصلي على رسول الله، سيدنا رسول الله ثلاثا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعال لا إله إلا الله أذكروا كذلك ثلاثة والاستغفار للمؤمنين. بارك الله بكم، ناقض لكم أسياد وجزاكم الله خيرا. بارك الله بكم.